قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة قال حدثني الزهري، صرح بالتحديث، حديث حسن، حديثه حسن. حدثنا الزهري قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر قم فصل بالناس. فتقدم فكبر، يعني ما عنده تعيين هنا، مروا من يصلي بالناس، ما عين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا، قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس، يعني فصلى بالناس، هل تلك الصلاة أو صلى بالناس بعد تلك الصلاة صلوات. طيب، قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن أبي فديك، هو محمد بن إسماعيل هكذا، قال حدثنا موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا الخبر، قال: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال: لا لا لا، ليصلي للناس ابن أبي قحافة، يقول ذلك مغضبا. الله أكبر. يعني بعضهم جعل هذا من الصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في الخلافة أبا بكر الصديق، وأراد بهذه الإمامة الصغرى إشارة إلى الإمامة الكبرى وهي الخلافة. قال الشيخ النجمي رحمه الله: باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. أورد فيه حديث عبد الله بن زمعة قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، ومعنى استعز اشتد عليه المرض حتى أويس من حياته. قال: وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة، فذكر الرواية قال: مجهرا أو جهيرا، ومعنى مجهرا أي أنه كان جهير الصوت. قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. يؤخذ من هذا الحديث فضل أبي بكر على غيره من الصحابة حتى عمر، فيه إشارة، ما قال دلالة صريحة، إشارة إلى خلافة أبي بكر. ففي الباب حديث عائشة في الصحيحين، وأنها قدرت في نفسها أن الناس سيتشاءمون بمن يكون مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: فقلت لحفصة قولي. حفصة بنت من؟ وعائشة بنت من؟ لما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية الصحيحين: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هكذا في رواية الصحيحين. فعائشة كرهت هذا. لماذا؟ تشاءمت أن يكون مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم إنسان في نفوس الصحابة، أن يقوم أبا بكر مقامه، أبو بكر مقامه، شايف؟ فقال: سيتشاءمون بمن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وفي لفظ: رجل أسيف. فمر عمر فليصلي بالناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ترديد عائشة وحفصة: إن كنا لصواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صواحب يوسف إيش أراد؟ صواحب نساء، يعني وفي هذا فضيلة ظاهرة لأبي بكر، وفيها أيضا إشارة إلى خلافته، ولهذا قال عمر رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ فبايعوا. وفيه رد على الشيعة في زعمهم أن الخلافة كانت لعلي وأن أبا بكر وعمر اغتصباها منه. اللهم عليك بالزنادقة الروافض. والحديث الثاني معناه شبيه بالمعنى الأول، وبالله التوفيق. لذلك جاءت أدلة كثيرة، أدلة كثيرة، منها أغلق كل خوخة إلا خوخة أبي بكر الصديق، إلا خوخة أبي بكر. وإذا جاء مال البحرين قالت آتي من المرأة، نعم، إذا آتي من، إذا لم أجدك قال أتي أبا بكر. وقالت إذا لم أجدك، كنت بذلك إيش؟ بموته. والأدلة كثيرة التي فيها إشارات كالصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف أبا بكر، بل أراد أن يكتب كتابا قبل موته، فقال لا تختلفون بعده أبدا، يريد لا تختلفوا بعده في أمر الخلافة ومن سيخلف بعده. فقال عمر رضي الله عنه إيش؟ لا، نعم، قد تركنا الله عز وجل على البيضاء كما قال، لا كتاب بعد كتاب الله، بمعنى أنه فيه الحل وفيه كل البيان. وهذا يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المرض فقال هذا. ولذلك كان يقول ابن عباس الرزية كل الرزية إيش؟ فيما حال بيننا وبين كتاب الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وكتاب رسول الله. حسن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رواية محمد بن إسحاق عن الزهري، ما شاء الله ما شاء الله، رضي الله عنهم، وقاتل الله الروافض الذين يكفرونهم، كفار الروافض، كفار الذين والزنديق ما هو كافر، الزنديق هو الكافر يظهر الإسلام قصدا، يريد يفسد أهل الإسلام. المنافق منافق يبطن الكفر، لكن هذا يبطن الكفر ويظهر الإسلام لإفساد أهل الإسلام، كعبد الله بن سبأ اليهودي. لا ها. قال نعم مثلهم، الذي يعتقد كفر أبي بكر الصديق وعمر كافر، سواء عالم أو جاهل منهم، عامي أو عالم. كفر أبي بكر الذي يكفر الصحابة، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يعتقد كفر الصحابة كلهم أو عامتهم أكثرهم، أو فسق الصحابة كلهم أو عامتهم، فهذا كافر، ومن يشك في كفره فهو كافر. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم.